وعقاب ربي للعصاة مريع. شاهوا وقبح حماسا وتعمدوا وعقاب ربي للعصاة مريع. صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر وما سجد الغدا تنطيع. صلى الإله عليك ما شق الدجى فجر وما سجد الغدا تنطيع. صلى الله عليه وآله وسلم.